إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في بحث فقه الجهاد فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، وذكرنا في الدرس الماضي أنواع أو أقسام من يقاتلون من المسلمين. هل يشرع أن احنا نقاتل حد المسلمين؟ ثبت الدليل أنك بتقاتل بعض فئات المسلمين ينتسبون للإسلام ولكن يقاتلوا. بدنا بس نفرق المرة فاتت، في فرق بين القتال والإيه؟ والقتل، وفي فرق بين القتال والتكفير. يعني لا تلازم بين القتال والقتل، ولا تلازم بين القتال والتكفير. القتال المقصود منه كفهم أو ردعهم، ده يبان معنا في صفة قتالهم وحكمهم. طيب، اتكلمنا عن أول نوع أو أول قسم من أقسام من يقاتلون من المسلمين، وهم البغاة. وذكرنا تعريف البغاة أو الفئة الباغية، وهم الذين يخرجون عن طاعة الإمام الحق بتأويل ولهم شوك. ده التعريف المثالي للبغاة، يخرجوا عن إمام الحق بتأويل ولهم شوك. قلنا في تفاصيل كتير في الأمر ده المرة اللي فاتت، وفي ضبط وصفهم ومن هم وكيف يتم التعاون معهم. وصلنا لحد صفة قتالهم وأحكامه. صفة قتالهم وأحكامه، قال النووي رحمه الله: ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا. لا يبعث إليهم، طالما أمينا يبقى يبعث إليه. ولا يقاتل أي الحاكم يعني أو الأمير البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها، فإن أصروا نصحهم بإيه؟ باللزوم الجماعة وحقن الدماء وعدم شق عصا المسلمين، يبتدي ينصحهم يعظهم. فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال، آذنهم يعني أعلمهم، خلاص يعلمهم أن يقع قتال. فإن استمهلوا، يعني استمهلوا طلبوا مهلة وبيعلمهم أن يبقى فيه قتال، قالوا طب أعطينا مهلة. هنا الإمام النووي بيقول فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رأاه. اجتهد أي الإمام، يعني هذا يفهم منه أنه لا يلزمه إجابتهم للمهلة التي طلبوها، إنما ينظر في الأنفع والأحظ لأهل العدل، أهل العدل اللي هم جماعة المسلمين اللي البغاة دول خرجوا عليهم. فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رأاه. طيب، بيقول ولا يقتل مدبرهم. المدبر مأخوذة من الدبر، اللي هو إيه؟ دبر الإنسان خلفه كده. فإذا الإنسان ولى دبره يعني أعطى ظهره للقتال وانصرف، ده اسمه مدبر، يعني مش مقدم على القتال، لا مدبر عنه. المدبر ده بقى حق هنتبعه نجري ورا منه نقتله ولا هنسيبه؟ الإمام النووي بيقول لا يقتل مدبرهم، اللي هينصرف عن القتال ويولي ظهره للقتال ودبره للقتال وينصرف، ده هيبقى إيه؟ هيبقى اسمه مدبر، ده لا يقتل. عشان كده قلنا فيه مفيش تلازم بين إيه؟ بين القتال والقتل. احنا بنقاتلهم اهو، الامام هيعلمهم هيقاتلهم، هيحطهم قبل بعض الصفين اهوت او الفرق او الطائفتين او الفرقتين هيتقاتلوا. طب ده ولى دبره وانطلق، خلاص انصرف عن القتال، بيسيبه. لا يقتل مدبرهم ولا مثخنهم. المثخن اللي هو اصابته جراح فاقعدته عن القتال، خلاص بقى جريح مش قادر يقاتل. طب هل المثخن ده اروح اخلص عليهم وهو في جنبي كده، لا سيبه مش يمه. واسيرهم يعني لا يقتل اسيرهم ولا يطلق. انت اسرت واحد منهم، انت احنا قلنا في الدروس اللي فاتت ان الامام لو اسر اسيرا من الكفار في القتال مخير فيهم بين ايه؟ بين القتل وبين الرق وبين حاجات كتير بقى اللي احنا قلناها دي، واللي ويفعل الاحظ صح. لا هنا ما ينفعش يقتله، لان هو بيقول لا ما ينفعش، انت لو مسكت اسير من اهل البغي ابط عليه ومسكته ما تقتلوش، بس يقول لك في نفس الوقت ما تطلقوش، افضل حبسه. ولا يطلق ما دامت رحل حرب ايه دائرة، ولا يطلق وان كان صبيا او امرأة. وان كان معناها ان المسألة دي فيها خلاف، اللفظ بتاع كلمة وان كان ولو كان دي معناها انها فيها ايه، فيها خلاف. يقول لك وان كان صبيا او امرأة، وهيجي بعد كده كلام ابن قدامة يوضح لنا الجزء دي فيها خلاف، وابن قدامة بيخالفوا فيه لما بيجي يذكر الكلام الحنبلة فيها يعني. يقول وان كان صبيا او امرأة، وظاهر حتى عبارة النووي دي ان في عندهم خلاف جواها في المذهب برضه، وان كان صبيا او امرأة حتى تنقضي الحرب. يبقى حتى لو اسرنا منهم امرأة او صبيان يحبسوا ولا يطلقوا حتى تنقضي الحرب. ويتفرق جمعهم الا ان يطيع باختياره، الا ان يطيع باختياره يعني اللي انت قبضت عليه من اهل البغي ده واسرته بقى اعلن التخلي عن الفكر اللي كان فيه والتخلي عن البغي اللي كان فيه، وقال خلاص انا تبت من هذا الامر وانا ادخل في طاعة الامام واكون مع اهل العدل. يبقى ده راجع بايه؟ يطيع باختياره. طيب يعمل ايه في الاسلحة والحاجات اللي خدها منهم؟ بيقول ويرد سلاحهم وخيلهم اليهم اذا انقضت الحرب وامنت غائلتهم، ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة. شوف التعامل ليه كل ده؟ لأنهم مسلمين فأموالهم معصومة ونفوسهم معصومة. طب إحنا خدنا منهم سلاح وخيل، قال لك ما تدهلهمش دلوقتي طول ما الحرب راح الحرب دائرة عشان يستعينوا عليها القتال. إحنا عايزين نخمد الفتنة دي، عايزين الفتنة دي تخمد، النار بتاعتها دي تنطفي. فالهدف كفهم عن البغي وردهم إلى الطاعة. طب يبقى المال بتاعهم والسلاح والحاجات دي خدناه، ما حدش تصرف فيها، لا تتلف ولا تحرق ولا يستعان بها عليهم الا للضروره. الا ضروره ايه الضروره؟ ان هو هيقتلونا وما عندناش حاجه نقتلهم بيها، هيستأصلوا جافه اهل العدل يبقى يقتلهم بيه. خلاص يا اخوانا. بيقول ويرد سلاحهم وخيلهم اليه اذا انقضت الحرب وامنت غائلتهم. امنت غائلتهم يعني خلاص لم يعد يخف منهم اعتداء وحرب مره اخرى. ولا يستعمل في قتال، ايه اللي لا يستعمل؟ السلاح بتاعهم، إلا لضرورة. الضرورة هي إبقاء أهل العدل لا يستأصلوا. ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة، كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا. يبقى من ضمن الأحكام اللي بيقولها الإمام النووي إن أهل البغي دول لا يقاتلون بعظيم، يعني بسلاح يعم إتلافه، سلاح أداؤه في القتل عظيم مهلك. إيه بقى اللي بيعم إتلافه؟ هم يرموا بنار تفتح عليهم بوابات المياه فتغرق جموعهم، دي اسمها ايه؟ بعظيم. ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق، دي كانت يمكن الاسلحه المتطوره اللي عندهم اللي هي بيعم اتلافها. دلوقتي بقى هنقول بقى بالطيارات وبالقنابل وغيره، الا لضروره، برضه هتفضل حد الضروره عندنا اللي هو الابقاء على اهل العدل وعدم استئصاله، كان قاتلوا به. طيب الا بقى الضروره، هم بقى استعملوا السلاح ده معانا، لازم يبقى فيه مناسبه في القتال، في تناسب في القوة، مش هيقاتلني هو بما يعم إتلافه وبالعظيم وأنا أقاتله بالسيوف، مش هجيب. أو أحاطوا بنا وخشي من ذلك إيه؟ استئصال الشأف، ولم يجد وسيلة إلا أن نقابلهم في القتال بهذا السلاح العظيم. مسألة تانية بيقول ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. لا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. ولا يستعان عليهم بكافر يعني ما يجيبش كافر يخليه يعينه على قتال البغاة، لأن الكافر لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذم، والمقصود مش قتلهم، المقصود كفهم وردهم إلى الطاعة وإنهاء حالة الفتنة وإخمادها. عشان كده بدأ الأمر بالإيه؟ بأن يرسل إليهم أمينا فطنا ناصحا يرد الشبهة ويعظهم وينصحهم. شوف كده ده الهدف، لأن هو في الحقيقة لو الفتنة كفت والفتنة خمدت بالنصيحة باللسان يبقى مش محتاجين لإيه؟ لقتال. طيب ده كان كلام مين؟ كلام الإمام النووي ممثلا للمذهب الشافعي. قال ابن قدامة رحمه الله: أهل البغي إذا تركوا القتال إما بالرجوع إلى الطاعة، وإما بإلقاء السلاح، وإما بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة. هنهزم إلى فئة يعني إيه؟ يعني ما راحش بيته، ده راح معسكر تاني للإيه؟ للبغاة. كتيبة اللي قدامنا دي خلاص اتفركشت، بس هو راح لمعسكر تاني وكتيبة تانية ليه، أو إلى غير فئة، ساب الدنيا كلها وراح روح خلاص، ما عادش إيه؟ ما عادش مع حد. وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر، فإنه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم. كده أجابت على إيه؟ على السؤال. وبهذا قال الشافعي، وده برضو قول مين؟ قال الشافعي رحمه الله، وبالمناسبة ده قول مالك برضو. طيب، وقال أبو حنيفة: إذا هزموا ولا فئة، يعني إذا هزموا وليس هناك فئة، فيش معسكر يتحيزوا إليه يرجعوا له، فيش جيش يرجعوا له تاني، ولا فئة لهم كقولين. يبقى الإمام أبو حنيفة اتفق مع الأئمة في إيه؟ مع الجمهور في إيه؟ إن في حالة المدبر الذي ليس له فئة يتحيز إليها يبقى لا يتبع، تمام؟ أي لا يجوز قتله، وإن كانت لهم فئة يلجؤون إليها جاز قتل مدبرهم وأسيرهم. عشان كده هو فوق قال إيه؟ ولا يستعان عليهم بكافر، على قتل بكافر، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. مين اللي يرى قتلهم مدبرين؟ أبو حنيفة. خلاص؟ قال لك لا، انت هو الامام ابن خدامه بيقول كده، الامام النووي بيقول كده، بيقول شرعا الامام ما يستعينش عليهم بجنود مذهبهم حنفي، يروا قتلهم ايه؟ مدبرين، ولا بكفار. طيب بيقول يبقى فان كانت لهم فئه يلجؤون اليها جاز قتل مدبرهم واسيرهم، والاجازه على جريحهم، يعني الاجهاز على الجريح. يبقى قدام واحد مسخن بالجراح يقوم خلص عليه وعشان يقومش تاني. وإن لم يكن لهم فئة لم يقتلوا، لكن يضربون ضربا وجيعا، ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه ويحدثوا توبة. ذكروا هذا في الخوارج، ويروى عن ابن عباس نحو هذا، واختاره بعض أصحاب الشافعي، لأنه متى لم يقتلهم اجتمعوا ثم عادوا للمحاربة. يقول ابن قدامة: ولنا، هيرجح هو بقى، هو كده بيذكر لك الخلاف في المسألة بين المذاهب، ويقول إيه احنا بنختار ايه. بقول: ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال يوم الجمل، الحافظ في الفتح صحح اثر علي ده، انه قال يوم الجمل: لا يذفف على جريح، يذفف على جريح يعني لا يجهز عليه، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر، فإن قتل إنسان من منع من قتله ضمنه، لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله. يبقى إن قتل واحد مدبر، ابن قدامة بيقول إن قتل واحد مدبر هيبقى حكمه إيه؟ هيبقى حكمه، استنى بس الوقت مش خاطر، أول هيضمنه يجي يدفع الدية بتاعته، خلاص ضمنه. وفي القصاص في المذهب بقى، ما هو ده مسلم قتل اهو من غير حق، وفي القصاص وجهان، وجهان فين؟ في المذهب، وجه انه يقتص منه، والوجه الاخر ان هو لا يقتص منه. شيخ ياسر بيرجح ان الاصح الا يقتص منه، رجح وعدم الايه؟ القصاص. واما اسيرهم فان دخل في الطاعه خلي سبيله، انت اسرت واحد يوم قال لك خلاص يا عم انا القيت السلاح وتوبت وانا مش راجع للناس دي تاني، خلي سبيله. وإن أبى ذلك وكان رجلا جلدا من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب خلي سبيله وشرط عليه ألا يعود إلى القتال. وإن لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين خلي سبيلهم ولم يحبسوا في احد الوجهين. يبقى ابن قدامه بيستظهر عكس كلام النووي. مش النووي قال ايه؟ وان كانوا من النساء والصبيان. لا، ابن قدامه بيقول لا، النساء والصبيان والشيوخ الفانين، لان مش ما هماش من اهل القتال، ايه يخلى سبيلهم ولم يحبسوا في احد الايه الوجهين، وفي الوجه الاخر يحبسوا. الكلام ده اذا لم تكن المراه قاتل. طب اذا قاتلت المراه في حال القتال شرع قتلها، في حال القتال الحرب نفسها كده في المدافعه كما ذكر عن مالك وغيره يشرع ايه؟ قال ما لا تقاتل الا حال قتال، ماسك سلاح وتقاتل. يبقى في الحاله ديت ممكن يجوز ايه دفعها بالقتل، والا ان امكن اسرها وكفها عن ذلك فهو ايه؟ فهو الصواب. وان قتل اهل البغي اسار اهل العدل. اهل البغي بقى ما اتقوش ربنا في الناس اللي معاهم، مش هيقول هو لا يقتل اسيرهم ولا مدبرهم، هم اتعاملوا مع الاسرى بايه؟ بظلم، خدوا الاسرى من اهل العدل وقتلوه. لم يجز لاهل العدل قتل اسراهم. ليه؟ لانهم لا يقتلون بجنايه غيره، لا يقتلون بجنايه غيره. فاما غنيمه اموالهم وسبي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين اهل العلم خلافا. انتهى باختصار. طبعا ده بينقل الاجماع هوت او عدم وجود الخلاف فيه انه لا يحل ان احد ياخذ اموالهم او يسترقهم، ياخذهم سبايا. قال الدسوقي في حاشيه الشرح الكبير على ايه مختصر دردير: يمتاز قتال البغاة، ده مالكي بقى يمثل مذهب المالك اهو، يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجها. ركز بقى في ده، احنا خدنا قتال الكفار قبل كده في الدروس اللي فاتت، شوف هيمتاز عن قتال الكفار بايه. يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم. يبقى ده بينص على المسألة احنا فيه، ولا تلازم بين القتال والايه والقتل. هذا هو الهدف الاول. اتنين، ان يكف عن مدبرهم. قلنا ده كلام الملكية هيوافق كلام الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، يبقى ده هيبقى ده قول الجمهور انه يكف عن مدبرهم مطلقا بقى، سواء مدبر لفئة او الى غير فئة. ولا يجهز على جريحهم، واحد مسخن من جرح تسيبه. ولا تقتل اسراهم، ولا تغنم اموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا يستعان عليهم بمشرك، ولا يوادعهم على مال. ما ينفعش يعمل معهم وداعة على مال زي ما كان بيعمل معه صلح مع الكفار على مال، ما ينفعش. ولا تنصب عليهم الرعادات، الرعادات اللي هي زي المنجنيق وايه وما يعم اتلافه، اللي هي الاسلحة المرعبة المفزعة اللي هي بتعم يعم اتلاف. ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم. هل يجوز احراق مساكن وقطع شجر الكفار؟ يجوز للمصلحة، ده نص الآية. قال الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين. يبقى كانوا قطعوا اللينة اللي هي النخل، قطعوا نخل يهود بني النضير. طب وهدم البيوت، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبر أولي الأبصار. على أحد أوجه التفسير إن كان يقع الهدم من المؤمنين، على أحد الأوجه. قال الكساني الحنفي في بدائع الصنائع، إمام الكساني بيقول يبقى ده يمثل المذهب الحنفي في ايه؟ وجهة نظرهم او ايه الاحكام اللي عندهم في قتال اهل البغي. بيقول: الامام اذا قاتل اهل البغي فهزمهم وولوا مدبرين هيفرق، فان كانت لهم فئة ينحازون اليها فينبغي لاهل العدل ان يقتلوا مدبرهم ويجهزوا على جريحهم لئلا يتحيزوا الى فئة فيمتنعوا بها فيكروا على اهل العدل، فيكروا على اهل العدل، يعني ايه؟ يعاودوا الكر على اهل العدل مره ثانيه. واما اسيرهم فان شاء الامام قتله استئصالا لشأفتهم. يبقى الاسير قال الامام مخير فيه، يشرع له قتله. يشرع له قتله. ليه؟ استئصالا لشأفتهم، يعني اخمادا للفتنه. وان شاء حبسه لاندفاع شره بالاسر والحبس، وان لم يكن لهم فئه يتحيزون اليها لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة. مما سبق يتضح أن أهل البغي يقاتلون لدفع شرهم بعد إزالة شبهتهم. تعال بقى نشوف ديات ايه، ناخد فيها شوية تفاصيل كده. ايه يقول لك؟ واجب الامام نحو البغاة قبل القتال، ينبغي للامام ان يدعو البغاة الخارجين عليه الى العودة الى الجماعة والدخول في طاعته رجاء الاجابة وقبول الدعوة، لعل الشر يندفع بالتذكرة، لانه ترجى توبتهم ويسألهم عن سبب خروجهم، فإن كان لظلم منه أزاله، وإن ذكروا علة يمكن إزالتها أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، لأن الله سبحانه بدأ الأمر بالإصلاح. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيه فأصلحوا فقتلوا ألف أصلحوا، ولأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين، ولا يجوز قتالهم قبل ذلك إلا أن يخاف شرهم. وإن طلبوا الإنذار، قلنا دي إيه كان فيها، إن هو لا أمهلهم ولا يلزمه ذلك، ولا يلزمه ذلك بل يفعل الأحظ إليه. بقول وإن أصروا على بغيهم بعد أن بعث إليهم أمينا ناصحا لدعوتهم، نصحهم ندبا بوعظ ترغيبا وترهيبا، وحسن لهم اتحاد الكلمة في الدين وعدم شماتة الكافرين، فإن أصروا آذنهم بالقتال، أعلمهم بالقتال، وإن قاتلهم بلا دعوة جاز، لأن الدعوة ليست واجبة، خلافا للمالكية فإنهم يقولون يجب إنذارهم ودعوتهم ما لم يعاجلوا. وشرط في كون المبعوث إليهم عارفا فطنا أن يكون عارفا فطنا، فهذا واجب، لا سيما إن بعث للمناظرة وكشف الشبهة، وإلا إن بعث لمجرد التفاوض يبقى مش محتاج يكون واحد من الإيه؟ من أهل العلم والمعرفة، وإلا فمستحب. وكون المبعوث إليهم عارفا فطنا واجب إن بعث للمناظرة وكشف الشبهة، وإلا فمستحب. طيب نقرأ تاني كلامنا. فبيقول فلا يبدأون بالقتال قبل الإصلاح، فإذا قتلوا لا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يقتل أسير عند عدم وجود فئة لهم باتفاق العلماء. يبقى باتفاق العلماء لو ما لهمش فئة ما حدش يقتل المدبر. طب وعند وجود فئة لا يقتل المدبر عند مين؟ عند الجمهور خلافا للحنفية. وأما الأموال والنساء والذراري فتحريمها باق بلا خلاف بين العلماء لأنهم مسلمون. وأما نفوذ أحكامهم وقبول شهادتهم، دي مسألة تانية هتيجي بقى. الناس اللي بقوا بغاة دولت، قلنا من البغاة دول لهم شوكة، مش احنا قلنا شرط البغي إيه لو احنا فاكرين؟ أيوة، هم شرطين، ان يكون لهم تأويل ويكون معهم شوكة، حتى انهم قالوا لو لهم تأويل ومعهمش شوكة يعملوا معاملات، عملت ايه؟ لا، قطاع الطريق. احكي مش بنذاكر على فكرة يا اخوانا، انا قلت لكم الحاجات دي محتاجه تتقرا اول باول اول باول، عشان بس يعني ايه نهضم البحث كده. يبقى دلوقتي قلنا لو ليهم لو ليهم تاويل وما لهمش شوكه، وقلنا من الشوكه ديت ايه، قلنا هل يشترط لها الارض او لا؟ قالوا يعني ايه الامر، بعض العلماء قال لا يتصور ان يكون لهم شوكه الا بالارض، وبعضهم قال يعني ايه لو كان لهم شوكه وهم محفوفون بجند الاسلام يعتبروا ايضا اهل باغي. بس تعالى نتخيل مثلا المثال اللي عندنا في الشرع في قتال اهل الباغي. ما انت لما تيجي بيه هو احنا قتال اهل الباغي ده عرفنا منين؟ من قتال مين؟ سيدنا علي، صح؟ وسيدنا علي قاتل طائفتين، قاتل البغاة اللي هو على رأسهم سيدنا معاوية، وقاتل الخوارج. وسيدنا ابو بكر قاتل فئتين، المرتدين ومنيع الزكاة، صح؟ فمن خلال الاصناف دي ومن خلال طريقه قتال سيدنا علي وسيدنا ابو بكر ليهم، اعرف بقى ازاي نطبق الاحكام دي على الايه، على من ياتي بعد ذلك. فمثلا سيدنا علي لما قتل سيدنا معاويه، سيدنا معاويه كان معاه الشام دي فيها فلسطين ولبنان وسوريا والاردن، ده دول، واخد بالك؟ طب الناس دي هتعيش ازاي؟ شوف بقى ده بقى فقه الفقه العالي بقى. الحرب دي ممكن تاخد لها كام؟ خدت لها 3 سنين مثلا او 4 سنين صح؟ الاربع سنين دولت الناس هتعيش ازاي؟ في بينهم بعض خصومات، هيفصلوا فيها ولا مش هيفصلوا فيها؟ هتقام الحدود ولا لا؟ هتستوفى الحقوق ولا لا؟ هيقبل شهاده بعضهم على بعض ولا لا؟ طب الزكاه هيدفعوا الزكاه ولا مش هيدفعوها؟ فاهمين يا اخوانا كده؟ فعشان كده ظهرت مساله، ماذا يصح وماذا ينفذ من احكام اهل البغي؟ الجمهور على ان هو يقبل شهادتهم وانه ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام قاضي اهل العدل، وينقض منها ما ينقض من حكمه من حدود اقاموها وزكاة جمعوها وغيرها، خلافا للحنفي الذين يرون عدم انفاذ احكامهم الا في بعض الصور. طيب دي نقطة مهمة، يبقى ايه؟ ايه الاحوال اللي بينقض فيها حكم الحاكم؟ وبقولك اهو، ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام قاضي اهل العدل. مثال، ناس اختلفوا بينهم من بعض في مسألة بيوع، ولكن مثلا مسألة في بيع التورق مثلا، وبعدين ترفعوا للحاكم القاضي، يعني التورق في خلاف بين العلماء هل هو جائز ولا هو ايه؟ محرم. فالقاضي من النوع اللي بياخد بالايه، من الراجح عنده او بيقضي به وبيحكم به ان هو محرم، فقضى بينهم بالايه؟ بالتحريم. كلامه هنا ملزم؟ اه ملزم. البيع عليها هتترد؟ هتترد خلاص. ليه؟ لان حكم الحاكم يرفع الخلاف، يكبر حكم الحاكم هنا. تمام. طيب يبقى ده اسمه ينفذ حكم. طب تعالى حاكم تاني نفس في بلد اهل العدل اهو اللي هي مع الامام، حاكم رفع اليه عقد ربوي، واحد قال له انا اقترضت من فلان ده 10,000 جنيه على ان اردهم له 15,000 بعد سنة، وده عقد بيننا وبين بعض واحنا الاثنين ماضيين عليه خلاص. قال له ايه؟ قال له خلاص يلزمك تدفع ال 15,000. الحكم ده هل هينفذ؟ لان ده مصادم للآية، مصادم للحديث، مصادم للإجماع، يبقى لا ينفذ حكم اهل العدل اذا كان هيخالف البينات. آية دلالتها دلالة نص واضحة على الحكم، او حديث كذلك ثابت، او اجماع قديم في المسألة، او في اي او قياس جل، البينات عموما يعني، هيرد الحكم هنا، مفيش مساغ للاجتهاد اصلا. هو بقولك نفس الكلام بالظبط، ينفذ من احكام اهل البغي من قضاة بتوعهم ما ينفذ من احكام ايه؟ اهل العدل بالظبط، سواء بسواء، وينقض من احكامهم ما ينقضوا. واحد حكم لمرأة هتتجوز في العدة، هيعمل لها، هينقض ولا مش هينقض؟ هينقض. يبقى ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام اهل العدل، وينقض من احكامهم ما ينقض من احكام اهل العدل. طيب الحنفيه بيقولوا لا، مش عايزين يدوهم هم المزيه. ايه المزيه دي؟ طيب مساله ثانيه بعد كده، هل يضمنوا ما اتلفوه ولا لا؟ البغاه دولت لهم جيش ودخلوا مع اهل العدل في حرب، اتلفوا اموال، احرقوا اراضي، قتلوا نفوس، صح؟ والحاكم او الامير او الامام قدر عليهم، هل هيضمنهم كل اللي اتلفوه ده ولا لا؟ الجمهور على انهم لا يضمنون نفسا ولا مالا مما اتلفوه حال القتال. ممكن نقرا هنا عباره ابو عمر ابن قدامة المقدسي. ابو عمر ده ابن اخو ابو محمد صاحب المغني، ابو عمر ده صاحب الشرح الكبير، الشرح الكبير مرتب، يعني هو نفس محافظ على نفس مضمون المغني لو حضراتكم يعني بحثتوا في الكتابين، بس مرتب اكتر، لان هو بيشرح متن الايه، متن المقنع بتاع ابن قدامة عمه اللي هو ابو محمد، اما المغني بيشرح متن الايه، الخرقي، فترتيب المقنع احسن كمتن، فعشان كده هتلاقي ترتيب المسائل في الشرح الكبير اجود، وان كان المغني في اتساع شويه في بعض النقاط يعني. المهم الشاهد من الكلام، بيقول مساله في باب قتال اهل البغي في كتاب الحدود، بيقول مساله فصل، وليس على اهل البغي ايضا ضمان ما اتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال. وبه قال أبو حنيفة الشافعي في أحد قوليه. وعن أحمد رحمه الله رواية ثانية أنهم يضمنون، وهو القول الثاني للشافعي، لقول أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. بس أهل الردة مش أهل باغي، ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق. يبقى الأولاني استدلال بأثر خليفة راشد سنة، سنة خليفة راشد. الثاني استدلال بإيه؟ بتعليل. وهو احنا قلنا الفقه يبقى دليل وتعليل مش كده، ولأنها تعليل بقى للحكم: نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح فوجب ضمانه كالذي تلف في غير حال الحرب. بيقول ولنا احنا بنختار ايه؟ ابو عمر بيختار ايه؟ ولنا ما روى الزهري. روى الزهري الاثر ده رواه البيهقي في السنن الكبرى. ولنا ما روى الزهري انه قال: كانت الفتنة العظمى بين الناس. الفتنة العظمى وقعت بين الناس، بين الصحابة بعض، وفيهم البدريون، فأجمعوا على أنه ألا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن، ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن. ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى كأهل العدل. ما أنت ما بتضمنش أهل العدل اللي هم عملوه. ولأن تضمينهم، ودي بقى مهمة جدا، التعليل ده مهم جدا، ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، فلا يشرع كتضمين أهل الحرب كقبل الباغي. كل ده أثناء اللي حصل، أثناء الحرب ماشي كده. لك واحد قاعد بدون وجه حق، قتله بتغير وجه حق، قال لك يضمنه، قال يضمنه. وفي القصاص وجهان، قلنا أصحهما الإيه؟ قال لا يقتص منه. وهو بقوله حتى المسألة بعدها بقول كده، بقول مسألة: ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا ضمنه، سواء كان قبل الحرب او بعد، في غير حال الحرب، في ايه؟ اثناء الايه؟ اشتعال الحرب. تمام كده. طيب نرجع لكلامنا تاني. وذهب البعض لتضمينهم، وهو احد الوجهين عند الشافعية، ورجحه الشوكاني في السيل الجرار، وقول الجمهور اقوى وارجح. الشيخ ياسر بيرجح كده طبعا، بيقول: ولانه عندما تم الصلح لم يتم البحث عن الديات، ومواقع الصلح لم يتم الكلام عن الديات. ويبقى احنا ايه كده؟ خلصنا قتال اهل البغي. دي الطائفة الاولى او القسم الاول من اقسام من يقاتلون من المسلمين. ونقف ان شاء الله على قتال الخوارج ومنيع الزكاة. وهل هم الخوارج ومنيع الزكاة اهل بغي ولا لا؟ ودي هيبقى مسألة فيها نزاع. أهل بغي بقى أنت بترقيهم، هتعاملهم معاملة أهل البغي بقى اللي احنا قلنا لا يقتل الجريح ولا يتبع المدبر ولا يقتل الأسير ولا أي حد، أنت كده تديهم ميزات. ولا هتعاملهم بقى زي قطاع الطريق؟ هنشوف بقى حكم قتال قطاع الطريق دلوقتي أو بعد كده. ولا هيتعاملوا كقتال المرتدين؟ ما هو بقى ده دكتور اللي هنعرفه في الحلقة الجاية بقى. إن شاء الله مع بعض إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.